سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فصورت الله تتوفصل سيسمى الربين ذحنين يشور ذي الحنا. حاميم القرآن جنزري فيد وحنين يشور ذي الحنا ذي الكتاب توفصرت اللي يفيش أكن يلاق ذي القرآن ينطق استعرف يوذي سنن القدريس ليس في الشيرين الدار أتصدي سن روح نجانت نهنين وغينا ذسرن. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. أن الناس ولون النار غلفا غفيا دنياض يمزون النار قلن لحجب يران غيذك ولحد الهوض الشريف أنك نقرغ ذي الشغل النار. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إنسا نكم هنوي ذي الوحيد نزل في الليل أثنى رب ونهيوا سجم ثغوصي من ونهيوا أضرب فاسثة ونعفو المشركين سواغا وذا كندور نتزكي نهني خفر نسر خارث. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مذوي ذا كني يمنا ذي رصرح كان خدما أستعان الأجر نتحكا. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إن أسنم حرف كفرا سوين خلقنا القاعة ذي المدى قمين ثتقي بمسلم ثوليس ذوي النذبة بتخلقيه يقمي ذو ذرسو فلاس اخترس ذي كل الخير اقدر ذي سلرزقيس ذي المدى من ربع أيام عذر يويد استقسان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولذرذيتي طوعا وكرها قالتا أتنا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ومبعد يلهاد ذهني نستيلم الدخان ينيس أي وغرذا حشني يكذ القاعة السرفغين نغسب السيف أنان ددنا السرفغين يخلقه نوان ذي سبعان ذي المدن قميان كله اني يقمد يس أينك اني شلقا أنزي نسلم صباح إثران فيه نود قرف غروا أن حفظت غفش وطن أذوقني ذي النظام أبونا نورنس وغلاف العلمي سريسع الحد. فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. ما روح نزين سوارور إنس نقلي وقذر في اللون يوث الشعقان فمثلنا نعاد الثمود مثل دوسان الأنبياء أكسد سوزن دكين السنقار أذر النون والعبد الحشى ربيا أننا سامريش كهوية إذا فن قديس رس المالي كثورنا إيه نكون قرآن كفار السويني سوش قعم. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. مذعد تكبر نطغان ذي القاعة مبغر الحق أن الناس أعني الله وني يقوان أكثر النار ورزرين راز ربي وإنك نثني خلقا يقوان أكثر إنسان نكرن اللي يثنى. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. نرسلت في اللس النضو أن الصرصار يشنقرثا ذقشا أني من حاش أكنث عرضا ذي الدنيث لا اعتبرتني ذلا لا اعتبر الأخرص أكثر ورسعين حده نمنع. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما ثمود نمريس إفرذن نفني خسارا في الدرغسك الجنبريد تدمثني وتشعقا ألا اعتبثني هنا غفينا كن خدما ننجاوذ كن يمنا النتسقة ربيا. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. السن مرد نجمع يعذون الرب غرثمس حبس النرد مسقطعا إما رد وضن غرس أتشهد نسيرخ ذمن فلسن مزوغ ننسن ذول ننسن ذي قرمان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أنني هرما ننسن أي غري الشهد في الله السنين إغدي سنطقا أضرب يسنطقا كل شيء ذي قين ذي خلق إذ نستغيكون خلقا أبرذ النمز ورو ثغرنا ونغرس. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثل مرث استذلهم ثنو مرد شهيذا فاللون مزغن ون أذون ون ذي قلمان لمعنى ثنو مربي ولي يعلم رس وطاس ذي قوينك نتخدم أكثن ون بفن ون أنوي أنكني غرا ألم يتخسر كل شيء غصفرا أفنتمس إذا مضيقر جذغن مكه نظر في السماح ذين الحارف وثيثا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. نفكيسني من الدكال زين نسني نهلان ذوين نديث الدون يثبت في اللسن ووار أمر جيرني عدان أما ذي الجن ناذي الإنس أكيد أخطر إنسان. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. أن نسوي ذي كفرا ورتحسس ذي القرآن استعقض ذعقض إما هاتفنت غربا هفنا نفكذ عرضا وذي فنني كفرا يون العتاب ذم قرآن ذر ذي النار نجزا نسن غفير رخذي من نسن. ذلك جزاء وعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. تمسكن ذي الجزاء يعذون أن الربين ذيك سيسعان خامذون ذي الجزاء يميلان نكرن اللاية النار أسينين وذي كفران أبافن غستخنا وذكن غستير أرفن أما ذي الجن ذي الإنس أثن النفس صغرا هذا الطفن ثم بدا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وذاك النسي قرن نكني فنغذ ربي اتبع نفريذ يصوب أدرسن الملايك غرس ممثن أشينين ورستقوذ ورحزنث أقرغ كنيد بشر سلجن فنكن وعذن نكني ديما قرغ يذون ذي حياتنا الدني ثا وكذلك ذي رخرص تسعام كذب غطر ويحد تسعام ذيك سين ثمنام تيرمتي ونهقا ونك نعفونا طاش أرنو يتشور ذي حنام. ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذ الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أعني الله رب وار إقفنا وربنا يمرنا فريث الربية أرنو يخدم ذي الصراح يقارسني كقريين ذيون ذي الجنس المن وليع ذي وين يرهان ذي وين يلن ذي ريث أسقفر سوين يرهان وإنك نذيث الله يارك يرستعدويث أقدي قول محبيب بور. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في جنرست السوضن حشو ذاك صبران في جنرست السوضن ذوين ممقر وحريش ذي الخسرة النيرهان ما يكشمكد الشيطان عبد سيسمى الربية نتكل شي نسلهاش العرميش وليسعي الحد. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ذي العلمة القذراش إذ وسطي جقور هذا الثلج سجدث إي طيج ولي وقور أتسجد ثاسي ربي وإنك نثني خلقا مثل السكن في عبدهم. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ميلة كبر النجنية وذكي لن غرب فيك تسبحنا ميضا مزال ذي المحارث تملن. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ذي العلمة القدراس أتظر الثمر الثقور من غضرت في اللسمان أتشوف أتفذ الحرك وإنك النسي ذي حيان أرد يحيون الموتى أثن كل شيء زمراس. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وذكن يتسف الدرن المعنى اللي يثنى وذلك نرف لنا مذوين ذكرن غثمش أي آخر نغوين اللان ذي لمن يوم الحساب أي انثف غمث خذممت أثني ذركة خذمم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وذي كفرا سلقران إما كنديوسا غرصا نتسان ذي الكتاب عزيز ورثي ذي كتشمر فطر الزاف السنغ ذي فيرس يتوى نزرد غروينا يسنظبر للأمور يستهل ذي شكار. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب نليم. ولو جعلناه قرآنا أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. كربينا لك دينين أن أنت الرسول قبلي ففي كذباب العفو أذباب العقاب قريح القرآن لو كان ذي نقيم ماشي استعرف ذر سنين أي غركة ودفنتنا اللي يثقنينش القرآن اللي استعرف إن في نقلن ذا عراب إنسا نتشي المؤمنين ذا الهداية يكوذ الشفاء ماذا يذكن والنمين رجلن مزون سن يعرف اللسنة فهما أم من مد الشاولا ذو قمضيقي لن يبعاذ. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. أثنفك دي موسى فاكتف الاسم خلفا لكن الجزورة وغرب فكذيان تري يحكم جرسا أثني ذو الشك ذي جسوه من عامل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وإن خدم ذي الصلاح إمث يخدم ذي منيس مذوين يستفسدن أثني قضر ذي منيس ذي خريط المرى وليون ذي العباد. حزب إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. حزب له يردو اقعر من بالمرداش الساعة حشان الساعة الساعة القيامة ورث اللي تمرد فغن ولا النساء غير يرفذن ولا غمكنا دارو حاش ما يعلم نتشا السن مزن دي السيور أندى ثني شريك لينو أدينين كيد نخبر حد ذي نغو دي الشهيد هذا غفن يكفل لسن يقضي عبد نقبل حصان الشريك ويليا لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ بنثم أريت من لاي إما ريذ عوغ الخير مين نريث الشر أذ ييس مهموم مغموم مين لنفرجد في اللاس بعد المحنيس عدى أسيني وقذ رحقيو الساعة ورومين غداس إما رقل غرفة فيو غرسة دفع شي الهان أذن خبري كثري ون سوينك إني خذ من أزندن في كذا عرضا لعثف النمي قهرا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض من عمد غف بنذم أغيج أذي روح بعيد ما يملد المصيبة أذي ذا عذر النوم قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد إنسا أهون فييد إما غرب ديوسا هنوين أرثومين ميس القرآن أجي أري اللي حد ذي مضلل أم من يتخلف نطاس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط أزند نسكن رشارات أنه في كل الجهة ولا ذكي ما ننسن ألم من إذن أزند القرآن أجي زيغ النذو قيد الحق وليكفر ما يشهدد ذلك غفين ذي خلق أثنى ذي الشك ذا مقرآن مدمرج بفنسن أثنى كل شيء للعلميش